وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلما أن كفروا بنعمة الله عوقبوا. ورب العالمين يضرب المثل لقريش ويخوفهم بالله سبحانه وتعالى من أن تنزل ضربة الرب عليهم وهم مؤهلون لنزول هذه الضربة. ولذلك قالوا ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب. إن قلنا إن الآية الثانية تكملة للمثل فهو يضرب لهم مثلا ويبين لهم عاقبة هذا المثل أو عاقبة التكذيب. أنتم كذبتم الرسول وكفرتم بنعم الله، نعم الله عليكم كفرتم بها، النعم المادية والنعم المعنوية. وأعظم هذه النعم هو بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كفروا استحقوا العذاب واستحقوا العقاب. فيقول لهم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله، بدلا من أن تكفروا فتكونوا متعرضين لنزول أثر الغضب، غضب الرب سبحانه وتعالى عليكم والتنكيل بكم. احذروا واشكروا نعمة الله بدلا من أن تبدلوا نعمة الله كفرا وتحلوا قومكم دار البوار في الدنيا وفي الآخرة كما قال أغرقوا فأدخلوا نارا. فإذا العقاب الدنيوي يتبعه عقاب أخروي كما حدث للأمم التي نكل بها واستؤصلت نالها عذاب الاستئصال. فهنا يقول بعض أهل العلم إن الخطاب موجه للمشركين، والبعض يقول لا بل على العكس من ذلك هم هو موجه للمؤمنين. فيقول للمؤمنين قلوا أنتم دعكم من هؤلاء الذين كفروا بنعمة الله عز وجل عليه. ولكن لو قلنا إن هذا خطاب للمؤمنين ثم يأتي بعد ذلك النهي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يكون هذا الخطاب موجه للكفار. فإذا هنا سيحدث شيء من الخلل حينما نجعل كل آية من الآيات موجهة لطائفة من الطوائف. ولكن إذا نظرنا إلى المثل على كونه مثل ضرب لهؤلاء الكفار فإن رب العالمين سبحانه وتعالى يذكر هنا هذه الآية 14 بعد 100 ليوجه الخطاب إليهم، ويستخدم في السياق الفاء الفصيحة إذا تمهد ما سبق، وإذا علمتم أن الكفر سيؤدي بكم إلى كذا وكذا وكذا وكذا فاء إذا تمهد ما سبق وحدث لكم علم بما عرفتكم إياه من ضرب المثل وتوضيح الأمور ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فما هو المطلوب منكم؟ ما الذي سيترتب على ذلك الأمر؟ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيب. ولقد مهدت لكم في اللقاء الماضي تمهيدا يبين أن سورة النعم أو سورة النحل تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن الأمور التي وقع فيها المشركون من الكفر بالله واتخاذ الآلهة والأنداد من دون الله وإنكار الإيمان باليوم الآخر واتخاذ الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا في القصة الأسطورية المكذوبة، ثم الكلام عن قضية التحليل والتحريم فأصبحوا هم يحلون ويحرمون من عند أنفسهم بدون سلطان من ربهم سبحانه وتعالى، مع أن حق التحليل والتحريم لمن؟ لله وحده لا شريك له. فبقي هذا الأمر فادخر إلى نهاية السورة فقال فكلوا. إذن هنا سيفتتح الحديث عن أمر من الأمور التي وقع فيها المشركون وبدلوا دين الله عز وجل الذي آل إليهم عن طريق إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال فكلوا ثم يأتي بعدها إنما حرم، ثم يأتي بعدها ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. إذن هذه القضية التي أفاضت في شرحها وتفسيرها وبيانها سورة الأنعام، ولذلك هنا يقول وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم ما قصصنا عليك من قبل. أين هذا الذي قصه في سورة الأنعام المكية؟ إذن النحل جاءت بعد الأنعام لأنه يحيل هنا عليها، يحيل على سورة الأنعام. ما قصصنا عليك من قبل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذا الذي نزل في سورة الأنعام يشير إليه ويحيل إليه في سورة النحل. فإذا هنا حديث مجمل عن أمور قامت بتفصيلها سورة الأنعام على اتساعها وكبرها. فهنا وهي من السبع الطوال كما تعلمون، فهنا يقول سبحانه فكلوا، إن تمهد ما سبق فكلوا أمر، والأمر قلنا للامتنان. ومن الممكن أن تكون الفاء هنا كما قال بعض المفسرين والبلغاء الذين يعنون بتفسير القرآن الكريم وبيان لطائفه، أن القصد هنا الأمر بالشكر، ولكن لما كان الشكر هو الغاية مهد في البداية بماذا؟ بالأمر بالأكل ليرتب عليه الشكر، لأن المقصود هو أن يقول اشكروا، كأنه يقول فاشكروا نعمة الله أنه لم يدمر عليكم، أن الله لم يؤاخذكم، أن الله لم ينزل عليكم عذاب الاستئصال، لأنه مهد. وقال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ثم قال ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب. إذن هم مؤهلون لنزول العذاب، فيقول اشكروا لا تكفروا. فبدلا من أن يقول فاشكروا نعمة الله قال فكلوا، ليترتب على الأكل الأمر بالشكر، واضح؟ فقال فكلوا مما رزقكم. وقلنا إن من هنا تفيد التبعيد، لأن الإنسان لن يأكل كل ما رزق الله. ومن الممكن أن يكون القصد أيضا حينما يقول فكلوا مما رزقكم أنكم لن تأكلوا شيئا إلا من رزق الله. الإنسان مائدة الرحمن متسعة أمامه، فحينما مد يده لن ينال إلا من رزق الله. فكلوا من قلوا واعلموا أنكم لن تأكلوا إلا من رزق الله، ولن تشربوا إلا من رزق الله، ولن تتنفسوا إلا من هواء الله، فكلوا مما رزقكم الله. أمر للإباحة وللامتنان، ولكن في نفس الوقت أعلم أنك كما قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هتخرج من ملك الله إلى ملك الله عز وجل؟ كيف يخرج الإنسان من ملك الله عز وجل إلى ماذا؟ كله ملك الله، وإلا بعد ذلك عدم. فهنا يقول فكلوا مما رزقكم الله في حالة كونه حلالا طيبا. حلالا طيبا من الممكن أن يأكل الإنسان حلالا، ولكن هذا الحلال من الممكن أن لا يكون مستساغا، ولكن أن يكون طيبا هذه نعمة، وهذا أمر أفضنا في بيانه في اللقاء الماضي. حلالا طيبا كما يقول سبحانه أيضا هنيئا مريئا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الهنيء والمريء من الممكن أن يأكل الإنسان طعاما، وهذا الطعام يكون مستساغا ومستلذا، ثم بعد ذلك ما يعقبه يكون مدمرا لبنيته، يمرضه ويكون فيه سم، طعم جميل والإنسان يستلذ بما طعم أو بما شرب، ولكن بعد ذلك العاقبة تكون سيئة. لكن حينما هذا هو هذا والهنيء، لكن أن يكون مريئا يعني العاقبة تكون عاقبة إيه؟ طيبة أيضا. والأطعمة قد تكون هنيئة غير مريئة، يكون الإنسان يأكل شيئا بالنسبة له يستطعمه ويستلذه، ولكن النتيجة سيئة ومدمرة له ومضرة بالنسبة له. ومن الممكن أن يأكل طعاما غير هنيء ولكن يكون مريئا، مثل الدواء، فالدواء تتناوله مر لكن العاقبة طيبة غير مضرة. ومن الممكن أن لا يكون لا هنيئا ولا مريئا، ومن الممكن أن يكون هنيئا مريئا، حاصل ضرب 2 في 2 أربع أحوال، هنيء مريء، هنيء غير مريء، مريء غير هنيء، لا هنيء ولا مريء. ولذلك يقول كثير عزة حينما يخاطبها فيقول لها غير داء أنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلته. هنيئا مريئا يعني تتكلمي في عرضي هنيئا مريئا، أنا متجاوز عن عرضي وتصدقت بعرضي عليك من حبي لها، يعني يقول لا هنيئا مريئا غير داء مخامر، لأن من الممكن أن يأكل الإنسان طعاما ثم يأتيه من جراء هذا المستلذ الطيب يأتي بعد ذلك المرض المخامر، فيقول هنيئا مريئا غير داء يعني مرض مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت، يعني راضي عنها فلتفعل ما تشاء ولتتكلم عليه كيفما شاءت. الحب بيعمل حاجات كتير قوي. فيقول رب العالمين سبحانه فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، في حال كوني حلالا. ومن الممكن أن يكون مقصودا أيضا تابعا ليس غرضا أصليا أنك تبحث قبل أن تطعم فيما رزقك الله، أن تبحث عن الحلال، ابحث عن الحلال، لا تأكل إلا حلالا. يبقى الإنسان منا مطالب بأن يبحث عن الحلال، أي شيء سيدخل جوفك لابد وأن تتحرى. كل سحت كل لحم نبت من سحت فالنار أولى بي، احذر أن تأكل حراما، احذر أن تأكل سحتا، اتق الله. لا تقل كل الناس بيأكلوا، مالكش دعوة بالناس، أنت مسؤول عما يدخل جوفك، أنت مسؤول عما يدخل جوف أبنائك. احذر أن تطعم أبنائك حراما، احذر أن تطعم نفسك حراما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين وذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، يطيل السفر، والسفر مظنة لتقبل الدعاء ولإجابة الدعاء، فهذا أتى بسبب من أسباب قبول الدعاء. أشعث أغبر إنسان زاهد في الحياة ويقول يا ربي يا ربي، ولكن مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ فلا يستجاب له دعاء. فهنا قال رب العالمين حلالا طيبا، إذا لابد من أن حينما تأكل تشترط في الطعام أن يكون حلالا وأن يكون طيبا. وانظر إلى قول الله عز وجل يعلمك أيها المؤمن الموحد ألا تملأ جوفك بأي شيء وإنما بالشيء المفيد، بيعلمك لما تأكل تأكل شيئا مفيدا. اسمع، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. انظر، يقول بورقكم هذه، الفلوس يعني المضروبة، الورق اللي الفضة المضروبة عليها اسم أو خاتم الملك، فيقول بورقكم هذه، وقال هذه لأن هذه كانت السر في إيه؟ في معرفة الناس بهم. بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر، يبحث، يعني إحنا جوعانين لكن لن نملأ أجوافنا بأي طعام، لا، أيها أزكى طعاما، لأن هناك غير موحدين مشركون يذبحون على غير اسم الله، فلا يجوز، لا، ابحث عن الطعام الحلال، أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. انظروا إلى الموحدين وإلى لغة الموحدين الذين سبقونا كما جاء في القرآن الكريم. فكلوا مما رزقكم الله في حال كونه، تعرب حالا، حلالا طيبا، واشكروا نعمة الله. واشكروا، تأكل لتشكر. ما معنى الشكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فماذا قال للمرسلين وماذا قال للمؤمنين؟ قال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نفس الآية أو قريبة منها، لأن بعدها إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله في سورة البقرة. فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، كما قال هنا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه إن كنتم تعبدون. فهنا يقول سبحانه وتعالى اشكروا. فما معنى الشكر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فماذا أمر المرسلين؟ قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فدل ذلك على أن الشكر هو العمل الصالح. انظر إلى التفسير، القرآن بيفسر بعضه بعضا. وهنا من الذي جمع بين الآيتين لكي يجمع؟ الرسول المبين عن رب العزة جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا. ثم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فماذا أمر المرسلين؟ أو بما أمر المرسلين؟ قال سبحانه وتعالى: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذن قوله تعالى واشكروا تساوي اعملوا صالحا. فالشكر ليس باللسان وفقط، بل الشكر بجميع الأعمال الصالحة الباطنة والظاهرة، بالقلب وباللسان وبالجوارح والأركان. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا، واشكروا نعمة الله. إذن أنت مأمور بأن تشكر الله وأن تشكر نعمة الله، وأن تذكر الله وأن تذكر نعمة الله. ونعمة مفردة، والمفرد المضاف يفيد ماذا؟ العموم. واضح؟ ومن الممكن هنا أن نقف على مبحث من مباحث تدوين القرآن الكريم. فإن لفظة نعمة جاءت مفتوحة التاء، وهذه ألفاظ تأتي في القرآن الكريم مثل امرأة وشجرة ونعمة، تأتي بعض الألفاظ بالتاء المربوطة والتاء المفتوحة. هذا الأمر يحتاج إلى دراسة، ولكن من الممكن أن نقول معلومة على يعني السريع: لا تأتي المربوطة إلا حينما تكون اللفظة في حاجة إلى تبيين وتوضيح، أما التي تكون قد وضحت في السياق فإنها تأتي مفتوحة، كأن الرباط مغلقة كالسرة. أما إن كانت مفتوحة التاء المفتوحة فهذا دليل على ماذا؟ على أنها قد بينت وفسرت. وهذا أمر شبه مضطرد ويحتاج إلى بحث ودراسة. في شجرة، ولذلك تأتي إن شجرة الزقوم، وشجرة الزقوم حينما جاءت في هذه الصورة جاءت مفصلة ومفسرة: طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. إذن جاءت مفسرة. نفس الكلام كلمة نعمة هنا جاءت مفسرة، لأن الصورة كلها صورة الإيه؟ النعم، فجاءت موضحة. هذا أمر يحتاج إلى بحث، وقلت لكم الأمر فيه يحتاج إلى دراسة، وإنما هي مسألة تفتيحية ليست يقينية على فكرة. يعني هذا الكلام ليس يقينيا، وإنما من باب الاجتهاد في هذا الشأن اللي هو قضية تدوين القرآن أو ألفاظ القرآن المكتوبة، خط القرآن نفسه. نعم، الرسم العثماني، يعني الرسم العثماني، إعجاز، الإعجاز في الرسم العثماني. يقول سبحانه وتعالى واشكروا نعمة الله، ولكن نعمة مفردة، والمفرد المضاف يفيد ماذا؟ العموم. نعمة الله يعني نعم الله سبحانه وتعالى عليك. والصورة صورة النعم. ولذلك لو جينا ننظر أو لو أتينا إلى سورة البقرة التي تتحدث عن نفس الأمر، نجد أن الله تبارك وتعالى يقول فيها، يقول الله سبحانه وتعالى: كلوا يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اشكروا لله، لأنها تتحدث لم تذكر النعم. لماذا؟ لأن سورة النحل تتحدث عن النعم. اشكروا لله، هنا اشكروا نعمة الله. واضح؟ هناك فرق، لابد أن تنظر إلى السياق ككل. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون، إن شرطية. ما معنى تعبدون؟ هل تطيعون أم تعبدون بمعنى العبادة التوحيد، كما قال ابن عباس في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدوني. إذن العبادة تأتي بمعنى الطاعة الشاملة، وتأتي بمعنى التوحيد. فهذا الكلام بالنسبة للمشركين. المشركون كانوا يدعون أنهم ما يعبدون الأصنام إلا لتقربهم إلى الله زلفى، فهم كانوا يعتبرون أنفسهم مطيعين لله، يحققون العبودية لله. فرب العالمين يقول لهم: إن أردتم أن تعرفوا حقيقة هذه العبودية وهي صحيحة أم باطلة فانظروا إلى هذه الآية، فهي مقياس. الآية هذه مقياس: فكلوا مما رزقكم الله واشكروا، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم حقيقة تعبدون الله بالفعل فافعلوا هذا، ولكنكم لا تفعلون هذا، بل تحلون ما حرم الله وتحرمون ما أحل الله، ولا تأكلون ما أحل الله كما سيتضح الآن وسيأتي. وأنتم لا تشكرون نعمة الله بل تشكرون هذه الأصنام. فإن كنتم حقيقة تعبدون فاشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون حقيقة. يبقى هذا هو المقياس. ومن الممكن أن يكون إن كنتم إياه تعبدون كما تقول للإنسان إن كنت فعلا طالب علم فافعل كذا وكذا من أجل تهييجي. وهذا قد تكرر كثيرا في القرآن الكريم بالنسبة لخطاب المؤمنين أنفسهم. إن كنتم مؤمنين في أول سورة الأنفال وغيرها يقول إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقيقة فافعلوا كذا وكذا. هذا من باب من أجل تهييجك، كما يقول الإنسان للآخر إن كنت طالب علم حقيقة فافعل كذا وكذا. تيجي تكلم طبيب من الأقل إن كنت طبيبا حقا فافعل، إن كنت حافظا للقرآن فصلي بنا في تراويح رمضان. إن كنت هذا من باب إيه؟ ها؟ أن تهيج الإنسان على الفعل، فتجعله في موقف يريد أن يثبت حقيقة الادعاء، فيقول إن كنتم إياه. وقدم هنا ما حقه التأخير، لأن إياه تعبدون تعرب إيه؟ مفعول مقدم، وكما قال إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر والاختصاص. فإذا إن كنتم إياه تعبدون يعني تعبدون الله وحده لا شريك له، وإلا كنتم معددين وكنتم مشركين وكنتم غير عابدين لله، لأنكم إن ادعيتم أنكم تعبدون الله ومع الله آلهة أخرى فإن الله غني عن الشركاء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك في غيري تركته وشرك. يقول إن كنتم إياه تعبدون، ثم يقول بعد ذلك لبيان ما هو الطيب والحلال وما هو الخبيث والحرام، فيقول إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إنما بأسلوب القصر والحصر، قصر وحصر، فحصر المحرمات في هذه المذكورات الأربعة. وهذه الآية تكرر معناها أربع مرات. المرة الأولى جاء ذلك في سورة الأنعام حينما فصل الكلام عن اعتقاد المشركين في قضايا التحليل والتحريم، حينما قالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، أنعام حرمت ظهورها، أنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، إلى آخر ما ورد ذكره. وفي النهاية قال قل لا أجد، بعد المناظرة التي ذكرت في قوله تبارك وتعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وظلت الآيات توضح. ثم قال قل لا أجده بأسلوب قصر وحصر، النفي والإثبات، قل لا أجده فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فإذا سورة الأنعام هي أول سورة تحصر هذه المحرمات الأربعة. ثم جاء في الترتيب المصحف في النزول سورة النحل هنا، يبقى أول آية نزلت آية الأنعام، ثم جاءت آية النحل بالترتيب، ثم جاءت آية البقرة حينما قال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ثم جاءت الآية الرابعة في سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم، كل هؤلاء تفصيل للميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. بعد ذلك يقول والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع، ثم استثنى الذي دخل فيها التزكية إلا ما زكيت. كل هذا تفصيل بعد إجمال لكلمة الميتة، لأن سورة المائدة الأخيرة. ثم قال بعد ذلك وما ذبح على النصب، وهذا بيان أيضا لما أهل لغير الله به. فإذا جاءت المحرمات الأربعة كذلك في سورة المائدة، وهي آخر ما نزل من القرآن الكريم، وليس فيها منسوخ على الإطلاق. مفيش منسوخ في سورة المائدة، مفيش منسوخ في سورة المائدة. ثم إذا هؤلاء الأربعة، الآيات الأربعة التي تتشابه في حصر المحرمات الأربعة، بالطبع نحن لا نستطيع أن نحلل شيئا من هذه المحرمات أبدا، ولكن قد نزيد فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل لا يتطرق إليه الاحتمال، لأن الحصر هنا جعلنا نقول لا محرمات، لا محرم إلا هؤلاء الأربعة. فإذا لا يجوز أن نضيف محرما من المحرمات إلا إذا جاء نص بالتحريم غير قابل للاحتمال، كما سيجيء إن شاء الله تعالى. فقال هنا رب العالمين سبحانه وتعالى إنما حرم، إذا إنما تدل على الحصر والقصر. قال حرم، كلمة التحريم بمعنى الحظر والمنع، حرم بمعنى حظر ومنع. ويأتي التحريم في القرآن الكريم بمعنيين، تحريم كوني وتحريم شرعي. التحريم الكوني كما في قول الله تبارك وتعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، حظرت عليهم ومنعت منعا قدريا كونيا، لا يستطيعون، تاهوا، يتيهون في الأرض 40 سنة يتيهون في الأرض. أو في قول الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، تحريم، لا يستطيع أن يأخذ بسدي امرأة ليرضع منه، موسى عليه الصلاة والسلام. وحرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون. يبقى هذا هو التحريم الكوني أو القدري. وهناك تحريم الشرعي، مثل قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إلى آخر المحرمات، آية المحرمات، هذا تحريم. وكذلك هنا في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. والتحريم لا يتطرق أو لا ينصب على الأعيان، العين لا تحرم، وإنما التحريم يتعلق بماذا؟ بالأفعال. يعني حينما يقول لك رب العالمين حرمت عليكم أمهاتكم ويقول حرمت عليكم الميتة، هل هذا مثل ذاك؟ أبدا. ما الذي حرم عليك من الأم؟ هل الأم يحرم عليك مسها؟ أبدا. هل يحرم عليك أن تمس الميتة؟ أبدا. وإنما الذي يحرم إيه؟ من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها، وإنما حرم من الأم الزواج بها. فإذا التحريم لا ينصب على الأعيان، فيش عين محرمة، يعني هذه العين محرمة بذاتها، لا، المحرم فعل، المحرم تارة يكون الزواج. يعني حرمت عليكم أمهاتكم، هل مثل حرمت عليكم الخمر؟ لا، الخمر لا يجوز أن تقترب منها أصلا، لكن الأم يجوز أن تقبل والدتك كمان، لكن المحرم عليك الزواج بها وابنتك كذلك. فإذا التحريم يتعلق بالأفعال أم يتعلق بالأعيان؟ بالأفعال نفسها، والعين تختلف والفعل يختلف. تارة يحرم عليك الشيء بمعنى يحرم عليك أن تأكله، حرام حينما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وأمسك بالذهب والحرير وقال هذان حلان لإناث أمتي حرامان على ذكورهما. ما هو الحرام في الحرير الطبيعي والذهب على الرجال؟ أن يأكل الذهب أم أن يلبسه؟ أن يلبسه. وكذلك الحرير، فأشياء يحرم لبسها وأشياء يحرم أكلها وأشياء وهكذا. فإذا التحريم يتعلق بماذا؟ بالأفعال ولا يتعلق به الأعيان. حرمت. قال سبحانه هنا إنما حرم عليكم، الذي حرم له سلطة التحريم، والتحليل هو المالك الرازق الخالق سبحانه وتعالى. هل توجد سلطة في الكون تملك حق التحليل والتحريم على الخلق؟ أبدا لا توجد. يعني مثلا على سبيل المثال نقول عندنا هيئات علمية، مجامع فقهية، من الممكن أن تجتمع لتحل أو تحرم؟ نقول لا، هذا الكلام قد يكون عند غيرنا من المبدلين. حينما قال كلام مكذوب على المسيح عليه السلام، حينما قال لبطرس عليك أبني كنيستي، فما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحل على الأرض يكون محلولا في السماء. يعني أخذ بطرس تفويضا من الرب سبحانه وتعالى وتوكيل رسمي عام، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. ولذلك عندهم الكنيسة من حقها أن تحلل أو تحرم، هذا قد يعرفه غيرنا. هذا قد، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذه النصوص في قوله حينما فسر قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فحينما قال له عدي بن حاتم الطائي وكان قد تنصر في الجاهلية، قال للرسول عليه الصلاة والسلام وكان داخلا عليه يلبس صليبا والرسول يقرأ هذه الآية من سورة التوبة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نعبدهم، نحن لم نكن نعبد الأحبار ولا الرهبان، ما كنا نعبدهم. والآية تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. انظر إلى العبادة معنى أشمل. إذن العبادة عبادة الأحبار والرهبان هي أنه يحلل من عند نفسي أو يحرم من عند نفسي، فتتبع على ذلك لأنه في نظرك البعيد يملك سلطة التحليل والتحريم. هل هذا الكلام موجود عندنا في دين الإسلام؟ معاذ الله، أبو بكر الصديق لا يملك سلطة التحليل والتحريم، بل النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك سلطة التحليل والتحريم، بل الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن رب العالمين، حتى إن الله تبارك وتعالى قال له يا أيها الرسول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وهذه واقعة كانت حادثة بين زوج وزوجه، مسألة شخصية جدا، ولكن لما كان آثارها نتعلم منها أحكاما نزل بها قرآن يتلى في المحاريب إلى قيام الساعة. يعني كان من الممكن هذه القصة أن تمر، لكن لا، شاء رب العالمين أن ينزل فيها قرآن. لماذا؟ حتى نقرأ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا حلال ولا حرام، كل الذي فعله أنه حرم مارية على نفسه، كما يفعل أي رجل من الرجال من الممكن أن يحرم سريته على نفسه، أو أنه حرم العسل على نفسه وقال لا أكله، حلف، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فعل هذا الأمر لم يكن قد أحل أو حرم تحليلا أو تحريما شرعيا وقال الناس حلال وحرام، وإنما كان قد حلف، فهي يمين مكفرة، فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهذا يمين مكفر له تحلة، حل يمينك، ولكن سماه رب العالمين تحليل للتحريم للحلال. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، إلى آخر ما ورد في سورة التحريم. إنما حرم عليكم الميتة. الميتة يقال في تعريف اللغة لكلمة الميتة إن الميتة هي التي ماتت حتف أنفها، يعني ماتت بدون تدخل من أحد، جاء أجلها فماتت. ولكن هل الميتة في الشرع هي التي ماتت حتف أنفها ماتت بدون تدخل من أحد؟ لا، هذا نوع من الميتة، لكن ليس كل الميتة الذي مات حتف أنفه، وإنما تعريف الميت في الشريعة الإسلامية ما مات بغير تزكية. قد يقول قال وما الفرق؟ نقول فرق كبير، لأننا لو جئنا على شيء مات حتف أنفه نقول عليه ميتة. طيب والمنخنقة؟ ميتة، ما ماتتش حتف أنفها، لكن أنا اللي قتلتها. طب الموقوذة اللي فضلت أضربها لغاية ما ماتت طب المتردية اللي حذفتها من فوق سطوح بيت ماتت، هذه لم تمت حتف أنفها، وإنما دي منقنقة موقوذة اللي ضربت حتى ماتت، متردية نطيحة نطحتها دابة فقتلتها النطيحة، وما أكل السبع أكلها سبع فخنقها أو قطع منها عضوا أقتلها، يعني لأن السبع لن يأكلها كلها وإنما سيأتي فيفترس منها شيئا فيأكل منها جزءا فقتلها، فحينما قتلها بقي بقيتها، بقيتها تعد إيه؟ ميتة. فإذا الميتة هي التي الميتة المحرمة هي التي لم تزك زكاة شرعية. ولذلك لو أمسكت بشيء وقلت والعياذ بالله باسم فلان هذا شرك، أنت ذبحتها أو نحرتها، هذا النحر أو الذبح على غير اسم الله يجعلها نجسة، يجعلها نجسة لا تؤكل، يجعلها نجسة لا تؤكل مع أنك ذبحتها لم تمت حتف أنفها. فإذا هنا الميتة هي التي لم تزك زكاة شرعية، والذي يزكى زكاة شرعية ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله، يبقى بتذبح الدم يسيل أنهر الدم ثم، وهذا يكون عن طريق ماذا؟ إما ذبح ما يذبح أو نحر ما ينحر، فهناك ما ينحر وهناك ما يذبح، ما الفرق بين الأمرين؟ النحر من هنا عند النحر، وهذا يكون للإبل، واختلف الفقهاء هل يذبح ما ينحر أو ينحر ما يذبح؟ هذا أمر فيه رفق وشفقة بالحيوان، لأن الجمل رقبته طويلة جدا، لو ذبحته من تحت رأسه مباشرة يبتعد هذا القطع عن القلب مسافة طول الرقبة، فهذا يعذب الحيوان على ما يخرج الدم ويتدفق فيطول مدة الموت، تطول مدة الموت. فإذا هذا ليس من الإحسان، ولذلك كان الإحسان بالنسبة للإبل أن ينحر أقرب شيء اللي هو فوق الصدر مباشرة تحت أسفل العنق، هذا هو النحر فينحر هنا. أما بقية بهيمة الأنعام فإنها تذبح لأن الرقبة قصيرة فيذبح الذبح من هنا، الذبح من هنا. أما النحر فمن هنا، فالنحر لما ينحر كالجنان، والذبح لما يذبح لبقية بهيمة الأنعام. فإذا حرمت عليكم الميتة الزكاة الشرعية ما أنهر الدم ثم يسمى عليه اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، انظر فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إنما حرم عليكم الميتة، الميتة هنا عرف حكمها، ولقد فصلنا وتكلمنا في هذا الأمر بتوسع في تفسيرنا لسورة الأنعام ومن قبلها البقرة ومن قبلها المائدة، وتكلمنا حتى في حكم اللحوم المستوردة، هذا أمر أطلنا فيه النفس طويلا، ومن أراد أن يعود إليه بتفاصيله تكلمنا عليه من ناحية تفسير آيات الأحكام في البقرة، وتكلمنا عليه في سورة المائدة في افتتاحيتها، وتكلمنا عليه في سورة الأنعام. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا جاء مطلقا ولكنه جاء في أول آية ذكرت في هذا الباب سورة الأنعام، جاء مقيدا ويحمل في القرآن الكريم المطلق على المقيد، أو دما مسفوحا، لأن الدم الذي يكون في العروق هذا لا شيء فيه، وتقول السيدة عائشة كنا نضع اللحوم في البرمة فيعلوها صفرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهانا عن شيء، لأنك لما بتيجي تأخذ الذبيحة اللحم وتضعه في القرص مهما غسلته بيتبقى فيه بقايا من دم لا شيء فيه، وأحيانا تيجي تأكل بعض الدجاج فتيجي تفتحه تجد فيه بعض الايه الدماء في اجزاء ما يكونش استوى كويس ولا شيء من هذا، القرف تجد دم، هل هذا يحرم؟ لا، وانما الذي يحرم الدم المسفوح السائل. ولذلك كانوا يقومون بعمل امر غريب الجاهليون العرب، كانوا ياتون على الدم ويملؤون به الامعاء، انت عارف اسمه السجق، فهو يعملوا سجق من الدم يملأ الامعاء بالدم ثم يقوم بشوي ويأكله والعياذ بالله، يأكل الدم بهذه الأمعاء، يعمل سجق من الدم ويأكله. فهنا تتعشيته ولا في ايه بالظبط؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم، يبقى الدم الايه؟ المسفوح، وليس الدم الذي بين العروق. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، لأن العرب يقولون عن الطحال إنه دم متجمد والكبد، فيعتبرون هذه الأشياء دم. فلو قال رب العالمين إنما حرم عليكم الميتة والدم، في لغة العرب ده دم، ولكن لما قال مسفوح أخرج هذه الإيه؟ الأشياء. وكذلك الميتة، نسينا أن نقول إن الميتة المقصود بها ميتة البر، لكن ميتة البحر مستثناء. ولذلك لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: إنا نركب البحر ولا يكون معنا من الماء العذب إلا القليل، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر المالح؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. انظر إلى الفقه العالي، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذا ميتة البحر حلال. ولذلك جاء خبر العنبر الذي أخذوا يأكلون منه شهرا كاملا، عنبر حوت كبير لفظه البحر، بالنسبة لفظه البحر لمجاهدي المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتوا بشيء منه قال: هل معكم منه شيء؟ قالوا: نعم. فأعطوه فأكله صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن الكريم يقول: أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، في سورة المائدة. أحل لكم صيد البحر. فعبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال فيما صح عنه من خبر: أحل لكم صيد البحر الحي منه الذي تدركونه حيا، هذا صيد للبحر. وطعامه، ما الفرق بين صيد البحر وبين طعام البحر؟ قال: صيد البحر ما يصطاد حيا، وطعامه ما يلفظه البحر ميتا، الذي يخرج من البحر ميتا. ولذلك السمك بمجرد اصطياده كثير منه يموت، فهل تنتظر حتى تقوم بتزكيته؟ ما بعض الشركات الكذابة كانت تصدر للمسلمين سمكا مكتوب عليه مسبوع على الشريعة الإسلامية، ولا بتتلزق وخلاص، والناس بتشتري مسبوح السمك على الشريعة الإسلامية، فاكرين ان احنا بنذبح كل حاجة. فهنا يقول: إنما حرم عليكم الميتة والدم، يبقى الدم الايه؟ المسفوح. وأباح النبي صلى الله عليه وسلم الجراد، طبعا الجراد ده بالنسبة لكم تتأففوا منه، لكن العرب بيأكلوه. لم يكن بأرض قومكم، هذا أمر يخصكم، الله عز وجل يحل ويحرم، لكن أنت لا تأكل لحم الفرس، أنت لا تأكله، لكن غيرك يأكله، ليس بحرام. كذلك إذا أتيت إلى موضوع الجراد، الجراد اللي هو جراد كده كبير شكل الجمبري بيطير، يعني عامل زي الطائرة الهليكوبتر، الطائرة الهليكوبتر معمولة على شكله، الطائرة الهليكوبتر معمولة على شكل الجراد، ولكن نظرا لأنه ليس له دم سائلة، ملوش دم سائل، فهذا لا يذبح، وإنما بمجرد سقوطه وموته يجوز أكله، يقوم بالشيء وما شاكل ذلك. العرب بقى عرب عرب، لكن أنتم مش عارفين أنتم عرب ولا إيه. المهم: إنما حرم عليكم الميتة والدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل كل هذه الأمور؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الشيء الذي يستطيب هو، وقد يكون الشيء حلالا ولا يستطيب نظرا لأنه لم يكن بأرض قومه. ولذلك لما قدم الضب على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام، على مائدة، رفض أن يأكله، فامتدت يده، فلما علم أنه ضب رفع عياده، فقالوا: حرام هو. قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. انظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحرم شيئا لأنه لا يحبه. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب شيئا معينا، تعافه نفسه، فهل يحرمه؟ معاذ الله. إن الحلال حلال الله وإن الحرام حرام الله. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لو لم يستطع أن يأكل شيئا معينا، وأنت فرض عليك أنك تأكل كل حاجة حلال، وإنما كل ما تستطيبه نفسك. فقال سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. خنزير حيوان بري وبحريه في أصح الأقوال الحكم سواء. خنزير، خنزير البحر أو خنزير البر، والبعض يقول بل خنزير البحر حكمه مختلف، فالمسألة خلافية بالنسبة لخنزير البحر. لكن الخنزير المعروف عندنا الذي يأكل القاذورات، وهذا لا يأكله إلا النصارى، اليهود لا يأكلون الخنزير، اليهود لا يأكلون الخنزير، لأن في الأصل هذه المحرمات الأربعة موجودة عند سائر الأنبياء والمرسلين، محرمة في جميع الشرائع. إنما شريعة التبديل التي قام بصناعتها بولس هذا أمرها مختلف. شاول هذا ضيع وبدل، فيقول رب العالمين: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: فإنه رجس، نجس والعياذ بالله، فإنه رجس. قال: حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه ذبيحة في الأصل طيبة، جمل، بقرة، جاموسة، شاة، بسم الله ما شاء الله شيء جميل، يأتي إنسان ويذبح على غير اسم الله، تنجست. انظر إلى الشرك والعياذ بالله، ينجس الماء البحر المالح والعياذ بالله. الشرك ده شيء خطير، من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نجاسة ودنس والعياذ بالله. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، رجس والعياذ بالله. إنما المشركون نجس، المشرك بيبقى نجس كله على بعضه والعياذ بالله، نجاسة معنوية. حتى الحيوان الطاهر الطيب المستطاب يحرم ويتنجس ويصبح نجس والعياذ بالله إذا ذكر عليه اسم غير الله عز وجل. وما أهل، كلمة وما أهل لغير الله به كأنه والمهل به لغير الله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما حرم عليكم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمهل لغير الله به. وما أهل مبني لما لم يسمى فاعله، إذن هو اسم مفعول، والمهل به لغير الله أو المهل لغير الله به. ما معنى الإهلال؟ الإهلال رفع الصوت، رفع الصوت. ولذلك كان الناس حينما يرون الهلال العرب يرفعون صوتهم لإعلام الناس بأن الشهر قد دخل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغلام يرث، متى يرث الغلام؟ إذا استهل صارخا ساعة أن ينزل من بطن أمه فيصرخ، فيعلم أنه نزل حيا حتى لو مات بعد ذلك يرث، لأنه سيترتب عليه أحكام. قد يكون لو لم يرث سيحجب أناس معينون، لكن لو ورث سيدخل في التركة أناس آخرون، الأمر سيختلف بنزول حيا أو ميتا. فكيف نعلم إن كان نزل حيا أم ميتا؟ حينما يستهل صارخا. الاستهلال رفع الصوت بالإيه؟ رفع الصوت، فحينما يصرخ يبقى رفع صوته. وكذلك يرفعون صوتهم عند الهلال. وكان هؤلاء المشركون يرفعون أصواتهم بالإهلال لهذه البهائم لكي يقوموا بذبحها تقربا إلى الأصنام، فيرفعون الأصوات فيقول: وما أهل، يعني رفع الصوت به لغير الله عز وجل، وما أهل لغير الله به. وما أهل لغير الله به أنواع، فمن الممكن أن يذكر اسم الصنم فقط على المذبوح، فهذا مما أهل لغير الله به. ومن الممكن أن يذكر اسم الله واسم الصنم، يعني لو جاء إنسان وبيذبح وقال بسم الله والمسيح او بسم الله وجبريل او قال بسم الله ومحمد عليه الصلاة والسلام. عايز حاجة اكتر من كده؟ بسم الله وبسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام تصبح البهيمة ما اهل به لغير الله وتصبح شرك لا يجوز اكلها، تترمي، تلقى، نجست، مع انه لم يقل باسم صنم، قال باسم محمد عليه الصلاة والسلام، لانه لا يذبح الا على اسم الخلاق الرزاق العليم وحده الذي خلق ورزق ودبر الامر سبحانه. بسم الله، بسم الله وغير الله بقت نكسة والعياذ والنجسة تصبح مهل بها لغير الله او يذبح بها على اسم المخلوق او الخالق مع المخلوق او لا يذكر عليها لا اسم الخالق ولا المخلوق. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، اسمه الذي يحل والذي يطهر سبحانه وتعالى. سأضرب لكم مثالا، اذا جاء رجل وقال لامرأة انا اريد ان اتزوجك، والولي موجود والشهود موجودين، قال لها هتجوزك، قالت له وانا رضيت، ينفع؟ لازم على اسم الله. فبسم الله استحللتم الفروج، انما استحللتم فروجهن بايه؟ بكلمة الله. لابد كلمة الله سبحانه وتعالى، اسم الله، زوجني على كتاب الله، زوجتك على كتاب الله، اسم الله يحل لك ما يحرم على ابيها واخيها، مش كده؟ يحل لك من البهيمة ان تأكلها. بسم الله، بغير اسم الله لا تؤكل. هو المفتاح ان تذكر اسم الله عز وجل الخلاق العليم الذي اتى بك الى هذا المكان، انت من خلقي وكل هذا من خلقي ومن رزقي سبحانه وتعالى، فلا بد من ان تذكر اسم الله عز وجل. وما اهل لغير الله به. السؤال هنا، هذه الآية معناها أو ألفاظها ذكرت حوالي 4 مرات في القرآن. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وجاءت هنا أو هنا وما أهل لغير الله به، وجاءت في المائدة وما أهل لغير الله به 3 مرات إلا في البقرة ما أهل به لغير الله. بعض العلماء يقول هذا للتفنن في الأسلوب، لا، تفنن إيه؟ 3 مرات تذكر ما أهل لغير الله به ومرة ما أهل به لغير الله. الإمام سيبوي رحمة الله عليه يقول عن العرب إنهم يقدمون الأهم، الشيء الأهم، وما هم ببيانه أعمى. هذه قاعدة، يقدمون ما ببيانه أعمى، الشيء اللي بيعتنوا بيه جدا يقدموه في الكلام، والشيء المهم أو والأهم يقدم على المهم. فلما قدم هنا ما أهل لغير الله به إلا في البقرة، والبقرة التي افتتح بها القرآن، ما أهل به لغير الله. قال بعض العلماء هذا للتفنن في الأسلوب، ولكن انظروا الأنعام لغير الله به، بعدها النحل لغير الله به، بعدها البقرة به لغير الله، ده في الترتيب النزول، بعدها المائدة لغير الله به. لو نظرنا في الأمر نجد أنه من الممكن أن نقول إن الإنسان إذا نظر إلى هذه الأمور يجد أمرا مهما، ألا وهو المشركون ساعة في أحيان يهلون لغير الله، يكون القصد أن هذه البهيمة أهل لغير الله بها، إذن هي ذبحت في الأصل للتقرب إلى الصنم في الأعياد وفي غير ذلك، واخدين بالكم؟ زي ما بيحدث في الموالد يقول لك ده عجل السيد، يبقى قبل ما يذبحه انا مربيه عشان اذبحه للبدوي، يبقى هذا ما اهل لغير الله به، واضح؟ فهذا هو اهل به ونذره وجعله للمخلوق، فهذا أهل لغير الله به، ده القصد. يبقى ده القصد في الأول إنه لغير الله، فقدم المنظور إليه أو المهل إليه، واضح؟ وتارة يأتي المشرك فيذبح للأكل، لا يكون قاصدا أن يذبح هذا لأحد غير الله، هو هيذبحه عشان يأكل، ولكن ساعة الذبح تلبس باسم الصنم، فهذا يكون مما أهل به لغير الله، لأن هنا قدمنا ما ببيانه أعنى والأهم. ما احنا هنا عايزين ما أهل به لغير الله هو ما أهل لغير الله به، ولكن لماذا قدم هذا على ذاك؟ أو يكون الأمر، وهذا أفقه، هذا هو التخريج الأول، لكن هناك تخريج أعلى منه، وهو أننا حينما ننظر لسورة الأنعام نجد أنها تتحدث عن قضية التحليل والتحريم عند المشركين، واضح؟ تتكلم عن قضية التحليل والتحريم عند المشركين، وذلك المناظرة قبل الآية مناظرة طويلة، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها، ثم قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما وذكر. فلما كان يتحدث عن قضية أن المشركين يعتقدون أن سلطة التحليل والتحريم في أيدي البشر، قال وما أهل لغير الله به، حتى يشغل عليهم هنا ويحذر من فعلهم، لأنهم يحلون ويحرمون بدون سلطان من الله أتاهم. فهذا هو القصد، إبطال قضية التحليل والتحريم، وليس الكلام عن قضية إيه اللي يتاكل وإيه اللي ما يتاكلش. قضية الأكل، الحلال والحرام في الأكل جاءت تابعة، وإنما كان الغرض اجتثاث عقيدة التحليل والتحريم واضعة في يد غير الله عز وجل. هذه أول آية سورة الأنعام. نأتي للسورة التي تليها، سورة الإيه؟ النحل. في الترتيب النزول بتكلم عن ترتيب النزول، وجدنا نفس القضية، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، الآية بعدها على طول، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلم يكن القصد، انتوا فاكرين لما كنا بنشرح أصول الفقه وقلنا إن النص عند الأحناف ما سيق النص لأجلي، مش كده ولا لأ؟ سيق النص لأجل التحليل والتحريم، ولا من أجل وضع سلطة التحليل والتحريم في يد الله فقط لغير؟ ها؟ يبقى ما سيق النص لأجل هذه القضية، واضح؟ فقال في سورة الأنعام كانت واضحة، وسورة النحل كذلك، فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولما جاء في المائدة كذلك في افتتاحيتها غير محل الصيد وأنتم حرم، تكلم عن قضية التحليل والتحريم أيضا. فسورة المائدة بتتكلم، وعندكم اليهود والنصارى في سورة المائدة بتتحدث عن أنهم كانوا يضعون الكتاب بأيديهم ويحلون ويحرمون. فجاء كذلك في السور الثلاثة، الأنعام ثم النحل ثم المائدة اللي نزلت بعد البقرة، بتتكلم عن قضية وضع سلطة التحليل والتحريم في يد، خلعها من يد أي مخلوق، وهي لا يملكها إلا واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن سورة البقرة لم تتحدث عن هذه القضية على الإطلاق، وإنما جاء في سياق الحلال والحرام. فلما جاء في سياق الحلال والحرام قدم ما ببيانه أعمى، وقدم الأهم والمهم، ألا وهو إيه؟ وما أهل به لغير الله. لم تكن قضية التحليل والتحريم موجودة في السياق أصلا، وإنما كان يتحدث عن المؤمنين، خطاب موجه للمؤمنين فقط، فبيتكلم معهم ويقول لهم إيه؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزق، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. لأن المسلمين ليس عندهم وارد قضية الإيه؟ تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وما هذه كانت عند المشركين والله أعلم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، يعني نذر لهذه الأصنام أو الأوثان أو المعبودات، مذبوحات المجوس والنصارى وغيرهم. وكذلك من المسلمين من ذبح على اسم الحسين أو اسم السيدة أو اسم البدوي أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز، كل ذبح تنجسه، ينجس ذكر أي اسم طالما لم يذكر اسم الله أو ذكر مع الله عز وجل، الله وحده لا شريك له. تذبح وتزكى البهائم باسمه وحده لا شريك له. ثم قال: وما أهل لغير الله به فمن اضطر. إذن هذه المحرمات الأربعة. ثم قال: فمن اضطر. اضطر افتعل على وزن افتعل، لأن في الأصل ألجأته الضرورة، ألجأه الضرر. الفعل ضارارا ثلاثي، الضاد والراء والراء، ضارارا. لما تيجي تدخل عليه تقلي، لما تيجي تقول كسب اجعلها على وزن افتعل، هتقول ايه؟ ها؟ اكتسب، مش كده ولا لا؟ قاربا، ها؟ اقترب. طب ضارارا، ها؟ اضطر بالتاء. ولكن نظرا لان حرف الضاد والصاد والطاء حروف يقال عليها حروف ايه؟ اطباق. فالتاء ان جاءت بعدها تقلب الى طاء، مش كده؟ تقلب الى طاء. فاذا اضطر في الاصل كانت همزه وضاد وتاء وراء، مش كده ولا لا؟ وراء. فقال ثم بناها للمجهول للمفعول، يعني لما لم يسمى فاعل، اضطر يعني افتعل، فقلبت التاء طاء نظرا لي، لان الضاد بعدها التاء هتبقى صعبه جدا ثقل، فنظرا لحرف الاطباق تنقلب الى ايه؟ الى طاء، فاضطر. فالاضطرار جاء من الضرر، من ماده الضرر، بمعنى الجاته الضروره. فإن ألجأته، فمن ألجأته الضرورة، ما هي الضرورة؟ الضرورة فوق الحاجة. وإذا كنت عندك في علم المقاصد عندك ضرورة تليها حاجة تليها إيه؟ ها؟ التحسينيات. فإذا عندي هنا الحاجة الحاجيات، ما أنا عندي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. الحاجي أدنى من الضروري، الضروري يعني يشرف على الموت، الضروري أو يظن بنفسه أنه لو لم يأكل سيموت. قال: فمن اضطر، لم يقل لحاجة. ولذلك الضرورات تبيح الإيه؟ المحظورات. لكن هل الحاجة تبيح المحظور؟ لا، الحاجة تبيح ما حرم سدا للذريعة. المحرم سدا للذريعة يباح للضرورة ولا للحاجة؟ للحاجة. لكن المحرم لذاته، المحرم لذاته يباح للايه؟ مش للحاجة. المحرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، لكن المحرم لغيره سدا للذريعة يباح للحاجة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا، لأن بيع العرايا من ربا الفضل، وربا الفضل محرم سدا للذريعة، لذريعة ربا النسيئة، لأن الأصل المحرم لذاته ربا النسيئة، لكن ربا الفضل محرم لغيره، محرم سدا لذريعة ربا النسيئة، فلذلك يباح للحاجة. فلما تعصر عليهم الأمر وصعب، أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم إيه؟ بيع العراية. واخدين بالكم ولا لأ؟ أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا للتخفيف وللتيسير. طبعا المجال يتسع، هذا شرحناه قديما في آخر تفسيرنا لسورة البقرة لما تكلمنا عن أحكام الربويات، فارجعوا إليه في بحث طويل عن الربا في آخر الستة الأشرطة من تفسير سورة البقرة في آية الربا. فهنا يقول: فمن اضطر غير باغ ولا اضطر شارف على الهلاك، ولكن اشترط شرطين، اشترط شرطين. فمن اضطر وصل الى حالة الضرورة وإلا سيموت. الغير باغ ولا عاد، غير تعرب حال، في حالة كونه غير باغ. ما هو البغي؟ قالوا: بغي، بغى بمعنى ابتغى، بمعنى طلب هو أن يأكل من الميتة. يبقى اشترط ألا يكون باغيا، يعني طالبا لأكل المحرم، ولا عاد، يعني لا يتعدى حدود الضرورة، يأكل على قدر أن يسد رمقه. واضح؟ يبقى باغ بهذا بمعنى إيه؟ لا يبتغي، لا يكون ساعيا من أجل أن يأكل الحرام. وحينما يأتي لأكله وجاز له أن يأكله لا تعدى. وهذا ما رجحه الإمام الطبري رحمة الله عليه. لكن مذهب جمهور العلماء على خلاف ما قاله الإمام الطبري، وده كلام قلنا قديما في البقرة ثم جددنا به عهدا في المائدة ثم الأنعام، قالوا غير باغ ألا يكون باغيا، يعني خارجا على ولي أمر المسلمين اللي هم حكم البغاة والخوارج، غير باغ ولا عاد، غير متعدي على المسلمين ليقطع عليهم سبلهم وطرقهم. يبقى في حالة كونهم غير باغ، لأن الباغي خرج على الدولة وقاتلها، والعادي اللي هو يستحق حد الحرابة قطع الطريق، وهؤلاء هم مظنة للوقوع في الاضطرار، لأنهم بعيدين عن العمران وبعيدين عن الناس، يعيشون في الجبال ويهربون في الفلوات، فلا يجدون من يبايعهم ولا يشتري منهم، فيقعون في مشاكل كثيرة في هذا الشأن، فهم معرضون للوقوف في هذا الأمر كثيرا. غير باغ ولا عاد، وهذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم على مخالفة الطبري في هذا. الإمام الطبري قال، لكن الطبري رحمة الله عليه كان له وجهة نظر جديرة بالملاحظة ولكن عليها مآخذ، لأنه قال هو الباغي الذي خرج على سلطان الدولة الإسلامية، والعادي الذي قطع الطريق، هذا وقع في جرم وفي مصيبة، ولكن حينما يشارف على الهلاك يشرف على الموت، هل نقول له لا يجوز لك أن تأكل حتى تموت؟ فكيف يجوز لنا أن نقول له هذا الكلام؟ هل جرمه الأول يسوغ لنا أن نقول له لا تأخذ بالرخصة حتى تموت، وحينئذ يكون قد خرج من ذنب إلى ذنب آخر، ألا وهو إيه؟ قتل النفس، إنه انتحر. وبهذا من الممكن أن نجد أن قول الإمام الطبري قولا سديدا، ولكن بنظرة أخرى نجد أن قول الإمام الطبري في حاجة إلى نظرة أبعد. من قال له أصلا مت على ما أنت عليه وما تأكلش لغاية ما تموت، نقول له لا يجوز لك أن تأكل من الرخصة إلا حينما تتوب إلى الله، فإن أشرف على الهلاك تب إلى الله وكل، بس ما قلنالوش موت، وإنما نقول له، قد يقول قائل وإن أصر على ما هو عليه نقول قتل نفسه، فكيف تباح الرخصة أو تجوز الرخصة لهذا العاصي المجرم الذي يستحل دماء المسلمين؟ فهو يستحل دماء، هو الذي أوقع نفسه في هذه الورطة وعرض نفسه لهذا الهلاك، ثم تأتي الشريعة لتعطيه رخصة؟ لا، يقال له لا يجوز، وإن أشرفت على الموت وإن مت مت منتحرا لأنك أنت الذي عرضت نفسك لهذا. يقول وماذا أفعل؟ نقول له تب إلى الله وارجع، ففي يدك أن تعود إلى الله قبل أن يقدر عليك، فإن تبت قبل أن يقدر عليك، إن كنت عليك حد حرابة أو كنت خارجيا أو كنت كذا، ستتقبلك دولة الإسلام وسيقال لك مرحبا. يعني الآن لو عاد إلينا شباب من هؤلاء الخوارج وقالوا تبنا إلى الله، ماذا سنفعل معهم؟ سنفرش لهم الأرض بالرمال، مش كده ولا إيه؟ يعني نقول الحمد لله أنكم أتيتم إلينا، يعني حينئذ سنفرح بهم. دي قصة تانية، قصة القصاص دي موضوع تاني، حكم تاني، هذا دي قصة تانية. احنا بنتكلم دلوقتي اللي يتوب من قبل ان يقدر عليه، مش عايزين ندخل في التفاصيل يا شيخ وليد، احنا ما بنحررش المسألة الان. الشيخ وليد مذاكر حد الحرابة فعايز يطبقه دلوقتي، انتوا واخدين؟ فاللي احنا عاوزين نقوله ايه يا اخوانا؟ ان بنحرر بس المسألة دي. مذهب الجمهور غير باغ بمعنى ايه؟ باغي وقع في البغي والخروج على سلطان المسلمين. وعاد بمعنى قطع طرق المسلمين كقطاع الطرق. وهؤلاء هم أكثر الناس عرضة للوقوع في مثل هذا الأمر. الإمام الطبري قال بقول بعض المفسرين ورجحه، ولكن كان عنده سببا وجيها، ولكن نرد عليه. الشيخ الشنقيطي لي قول جميل في هذا الأمر، لأن الإمام مالك يقول بقول الإمام الطبري، والإمام الشنقيطي كما تعلمون كان مالكيا، فاعترض هنا وقال لأننا لو أخذنا بمذهب الطبري والإمام مالك سيترتب على ذلك أننا نقول إن قول الله تعالى، انظر إلى الفقه الجيد، قال قول الله تعالى غير باغ ولا عاد، إن قلنا أن البغي والعدوان المقصود به الإيه؟ إنه لا، مش خروج على الدولة بقى، قول مالك والطبري إن غير باغ يعني لم يبتغي أكل الميتة ولا معتد في أكلها على حد الضرورة، هذا سيكون توكيدا لما سبق ولم يأتي بحكم جديد. والتأسيس إن تعارض مع التوكيد أخذنا بأي القاعدتين؟ التأسيس مقدم على التوكيد، فيقول نأخذ بالتأسيس، وبناء على ذلك نأخذ بمذهب الجمهور، وهو أن غير باغ بمعنى إيه؟ خارج على سلطان الدولة الإسلامية. فعارض الإمام مالك وعارض الإمام الطبري بناء على قاعدة التأسيس مقدم على التوكيد. يعني إيه التأسيس مقدم على التوكيد؟ يعني أنا لما أقول غير باغ يعني خارج على سلطان الدولة، أو معتدي على المسلمين وقطع طرق المسلمين، هذا حكم جديد، يبقى أسسنا حكما جديد. والتأسيس أولى من أنه يكون مؤكدا لما سبق، واخدين بالكم ولا؟ يكون التأسيس أولى ها من التوكيد، واخدين بالكم ولا لا؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، يبقى يأسس لحكم جديد. فإن الله غفور رحيم قال في سورة البقرة فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم فلا إثم عليه، ثم علل وقال إن الله غفور رحيم فلا إثم عليه، أعطانا الحكم، لكن هنا لم يقل فلا إثم عليه، ولكن علمنا من قوله تعالى إن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ورحمه. لو أكل حينما تصيبه الضرورة، وكثيرا ما يعلق رب العالمين الحكم على الأسماء الحسنى، وهذا للتدليل على أن الأسماء الحسنى وفقه الأسماء الحسنى يستنبط منه أحكام شرعية، كما قال سبحانه وتعالى في حد الحرابة فمن تاب من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هنا لم يقل نقبل توبتهم، فمن تاب من قبل إيه؟ ها؟ أن تقدروا عليهم ما حكمهم؟ قال فإن الله غفور رحيم، فعلمنا أنه سيغفر لهم ويرحمهم، وإلا لما قال غفور رحيم، وإنما لما قال غفور رحيم علمنا أنه سبحانه وتعالى سيغفر لهم ويرحمهم، وأنهم معرضون لمغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. قال فإن الله غفور رحيم. بقيت أشياء أقولها سريعا قبل أن أختم الدرس، لأن كان في النية أن نفسر الآية التي تلتها. هناك بعض القواعد من الممكن أن تترتب على هذه الآية الكريمة. الضرورات تبيح المحظورات، أخذت من قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وكذلك الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز. هؤلاء لما عجزوا عن أن يجدوا طعاما حلالا سقط عنهم هذا الواجب لعجزهم عن إيجاد الطعام الحلال، فأكلوا الحرام وأحله الله عز وجل لهم. ثالثا اعتبار النية والمقاصد، لقول الله تعالى غير باغ ولا عاد، فإذا أكل الرجل ليستعين على المحرم لم يجز له، وأصبح ما استعان به محرما، واضح؟ والعكس الإنسان إذا أكل لكي يستعين بالطعام على أمر واجب فالطعام له من حكمه. فإذا الأعمال بالنيات واعتبار النية والمقاصد. كذلك معلومة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الأعيان الخبيثة تنقلب؟ يعني رب العالمين جعل الميتة محرمة، الميتة نجسة أم طاهرة؟ نجسة. الدليل على نجاسة الميتة إيه؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ما سر نجاسته؟ أنه كان ملتصقا بالميتة، ولكن حينما دبغ زالت المتعلقات والتعلقات التي كانت مع لحم الميتة، فإذا الميتة وشحمها كل هذا حكمه معلوم أنه ميتة نجسة. أيما إهاب دبغ فقد طهر. فمتى يطهر؟ إذا دبغ، لما يدبغ الجلد جلد الميتة. ولذلك قال: هلا قالوا إنها ميتة، حينما مر بميتة قال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه. فحينما يدبغ يزال من عليه أثر الميتة، فالميتة في أصح أقوال أهل العلم نجسة. فحينما يجيز رب العالمين أكلها، خدوا بالك قلنا كمان غير المزكاة التي ذبحت ما أهل، ما قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فمن اضطر في كل ده، حتى الخنزير النجس، خنزير وميتة وما أهل لغير الله به، إن اضطر يأكل عشان ما يموتش. هذه الأشياء مضرة بالجسم ولا لأ؟ مضرة ونجسة. طيب رب العالمين حينما أجازها، هل أصبحت طيبة طاهرة أم لا؟ هذا هو السؤال. لو أصبحت قلبت، رب العالمين قادر على أن يقلب العين النجسة إلى طاهرة أم لا؟ قادر على كل شيء، هو الخلاق العليم. ولكن هل تصبح طاهرة؟ طاهرة بالنسبة حتى ولو هو يأكل، لو مر عليه إنسان غير مضطر، ما لو انقلبت إلى عين طاهرة حينئذ جاز أكلها لمن؟ لغير المضطر. فهل هذا يصح؟ لا يصح. فإذا هي غير حلال إلا للمضطر، فهل أصبحت طيبة؟ بالطبع لا، ولكن يمنع ضررها عن الإنسان. رب العالمين لا يأمرك بشيء ويضرك. ولذلك على سبيل المثال، الحمار الأهلي كان حلالا في أول الإسلام أم كان حراما؟ كان حلالا، ثم حرم في خيبر. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي، الحمار الأهلي غير الوحشي. الحمار الوحشي يجوز أكله لغاية دلوقتي، الحمار الوحشي يجوز أكله، لكن الحمار البلدي هو الذي لا يجوز أكله، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رجس. طيب إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه هذا، لكنه حينما كان يؤكل، هل كان ركسا ورجسا ورجس وكان نجسا وقتئذ أم كان طاهرا؟ كان طاهرا، لأن الله لا يحل النجس، ولكن بعد ذلك أصبح نجسا حينما حرم. هذه قواعد بالنسبة العلمانيون لا يفهمون هذا الكلام، لكن لا يفهم هذا الكلام إلا من أخذ عن الله وأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الاحتمال الأول أن تكون الميتة سيقلب، أو الشيء المحرم سيقلب عينه إلى طاهر. لا طاهر، نقول لا، لن ينقلب، ولكن يمنع ضرره. فحينما يشرب يأكل الإنسان الخنزير، هل الخنزير في الضرورة يصبح بالنسبة للإنسان مضرا؟ لا، رب العالمين لا يأمر بالفحشاء، ولا يأمرك بأن تأكل شيئا ويجيزه لك ويضرك، ولكن يمنع عنك سبحانه وتعالى ضرره. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.